بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم وتفضل على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. ما زلنا اليوم في المجلس الرابع والسبعين من أحاديث سيدي ناصر بن عائشة في الأربعين النووية، الحديث السادس. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعلمه. وتحدثنا على أن الشبهة قسمين، على أن الشبهة قسمان: شبهة موقف وشبهة حكم. وذكرنا في المجالس السابقة أن شبهة الحكم فيها تفاصيل. وصلنا إلى المبحث الذي نتحدث عنه اليوم، أن بعض العقود وبعض التعاملات فيها نوع من الحلال وفيها نوع من الحرام. فبعض المسائل يتجاذبها الحلال والحرام، وبعضها فيه اختلاف للنظر. المسائل التي شفناها الأسبوع اللي فات، يعني ما يغلب على الإنسان أن الحرام فيه واضح، كمن يتزوج امرأة يحتمل أنه قد رضع معها، أو يتعامل مع شخص يحتمل أن غالب ماله من الحرام. أمثال هذه النظائر التي رأيناها في الأسبوع الماضي. اليوم نرى مسائل تتعلق بحياتنا المعاصرة وبفقه البنوك الدرجة الأولى والمعاملات المالية المعاصرة، وفيها تتجاذب مسائل متعددة. من تلك المسائل مسألة عقود المرابحة للآمر بالشرع، وهي المعاملات التي تجريها البنوك الإسلامية. كيف اشتندها هي؟ أنا الآن البنكة يا شيخ إبراهيم يحوش لي سيارة، قال روح أنت الآن للبائع السيارة، قال الشركة الفلانية اللي بيع السيارات جيب لنا فاتورة شكلية قيمتها قيمة السيارة 5000، هذه 400 500 قالوا لا أكثر شغلة تنتبه. يروح هو يجيب من عند الشركة اللي حب يشتريها، يجيبها لي هي أنا الآن، قال هذه 400 سيارة 400 مليون، أنا نعاود نبيعها لك ليك أنت هي 450 مليون، تخلصها على 5 سنوات، تدفع قسط أولي والباقي تخلصها على 5 سنوات. هذه الصورة تسموها المرابحة للآمر بالشراء. هل هي جائزة أم غير جائزة؟ ومع ذلك أنا وش ندير؟ أنا البنكة نروح نشري، يعني نمشي أنا نروح نشري، نقول له روح شري لنا باسم البنكة، نعطيه نعطيه أنا الفوز وما إلى ذلك، يروح يخرج السيارة باسمي أنا البنكة، وما تولي هي عنده، ويخلصني أنا كل شهر مثلا جايب 1.5 مليون ولا زوج ولا اللي هي حسب تساهم عليها. أو مسكن كذلك، هاي كتمشي في البنوك الإسلامية يتعامل مع المساكن بهذه الطريقة. تروح انت للسيد يبيع لك سكنان تشريه عليه البنك، البنك الاسلامي هذا الان، ومن بعد يعاود يبيعه بثمن اعلى للطالب نتاعو. هذيك المرابحه لمن؟ دي الامر بالشراء، هو اللي امرني بنشري. فهمت الفكره نتاعها؟ هذه اللي يديرها البنك الاسلامي الان. هل هي جائزه ام غير جائزه؟ هذه صوره. الصوره الثانيه وهي صوره العقود الشركه، الشراكه المتناقصه او المشاركه المتناقصه. قال أنا الآن راح ندخل أنا وياك في مشروع تاع تجارة ولا صناعة، تجارة ما يخدموهاش، صناعة نخدمو فابريكا، أنا نمول بنك 90% من المشروع وهو 10% من المشروع مثلا أو 80-20، كل سنة لازم يشري عليا هو 10% من أسهم الفريق، فنوليو سنة أنا 80 هو 20، العام الجاي 70-30، العام اللي موراه 60-40، حتى وين أنا نخرج كم ويولي كل المال تاعي. هذه الصورة يسموها المشاركة المتناقصة أو المشاركة التناقصية أو المشاركة المتناقصة. وكاين عندنا عقود استثناء، أنا نحوس نبني، عندي أرض ونحوس نبنيها، فنروح نشوف مقاول قال لي حتى تخدم لي البنيان هذايا، يدير لي حسابه فاتورة، قال لي يا ودي البنيان هذا من تاسو حتى وين يخلص لافينيسيون تاعو التالية يسقى مثلا قال 400 مليون. هذيك 400 مليون انا راح نديها للبنك، قال يوم دي انتوا تخلصوا المقاول 400 مليون تبيعوا لي السكنان اللي راهو في ارضي ب 5 مليون. هذه كاع راهم يديروها البنوك الاسلاميه. او ما يسمى الان، يعني هذه صيغه، هذه الصوره، هذه الصور اللي راهي الان صوره المسائل القديمه. شيخ نعم، مبلغ ثابت ولا نسبه؟ لا هم من اللبون يقولوا لك يعني لا لا من اللبون شوف عندك يعني حاجة اسمها مصاريف إدارية هذه رأس الملف مثلا قال مليون وتروح تحط انت بعد هذا الملف يدرسوه قال على السمتان شهريا تاعك والعمر تاعك وفي قدام المتغير يخرجوا لك حال خلص قال الآن القيمة للفاتورة ثابتة هي 400 بصح انت مثلا كان تروح عندك الخلاص لكن دي غالبين مثلا عندهم هو 10 ملايين مثلا يحسبوها لك ب 470 نقولوا هكا بس هذا راه عنده خلاص تاعو 800 ملايين قال يحسبوها له 490 وواحد اخر عنده اكثر يحسبوها له اقل فعندهم واحدة متغير والسن نتاعك والعمر نتاعك ومدة السداد فيها واحدة متغيرات عندهم برنامج يخدموا بها اليوم في شيء تاع اكسل يعني خفيف وهذا تقدر تجيبه تشوف فيه الان متغيرات قد ما تبدل الثمن قد ما تبدل العمر يتبدل صح لا تقول لك مع التاريخ خرجت كل شيء ثابت انت عندك مثلا تخرج المسكن نتاعك مقيوم ب 470 مقاول قال لك 400 وانت خرجت ب 470 مليون تخلص هذيك 470 على مدة 5 سنوات أو 10 سنوات على حسب ما حبيت أنت على حسب المستقبل معك. هل هذا الشيء حلال أو هذا الشيء حرام؟ باش نكونوا فاهمين أن المسألة لا يمكن إجراء المعاملات المالية المعاصرة الآن على مذهب فقهي واحد لا على المالكية ولا على الشافعية ولا الأحناف ولا الحنابلة ولا الظاهرية ولا غيره. لماذا؟ لأن البنوك الآن والمعاملات المالية وش فيها؟ فيها كثير من العقود المركبة وهذا هو المشكل تركيب العقد مع بعض وبعض في ذلك مشكلة فقهية فبعض الفقهاء تشدد في هذا ومنع قال لي حرام وهذه قاعدة تحيلات وبعضهم قال لا هذه مش حرام وإنما المسألة كلها تدور حول اجتهاد في أمر لم يأتي النص بتحريمه شوفوا مسألة في الجدار نقول لك أنا الآن لو كانت بالك تبدل الظهور أنت قال يوم تظهر على نصر وغاقة أين صلوا ستة؟ حرام الأحلام الأصل في العبادات المنع العبادة اللي جابها ربي سبحانه وتعالى قال لك ربعة ربعة قال لك كافة كافة قال لك تسبح ذا قول سبحان ربي العظيم قول سبحان ربي لماذا لك فيها ولو دبر رأسك فمن قال جاء في الحديث فمن قال كذا فكان فلم يأتي أحد أكثر منه أجرا إلا من جاء بمثله أو زاد عليه إخلاص طالك تتساءل في هذا القرار ما كيف يشكل بس صح في المعاملات المعاملات المالية هل الأصل فيها المنع ولا الأصل فيها الإباحة الأصل فيها الإباحة يعني إن كنت تحب تبيع ولا تشري بصيغة معينة هل الأصل أنك لازم تقول لا لا كيف باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى أما تقول هل فيها ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة العلماء تفكر الثانية يعني غالب بعض الظاهرية يقولوا بأن الأصل في المعاملة إباحة يعني كل معاملة جديدة تجي إذا خلت من الربا ما فيهاش الربا وما فيهاش الغرر الخديعة وما فيهاش القمار وما فيهاش الغش وأمثال هذه المعاملات هي جائزة هكذا نجيب هذه المعاملات الآن هذه تاع أنني نشري الآن سيارة أنا بنك نشري سيارة من عند هذه ونعاوز نبيعها لك ليها ليك الآن وين راه المشكلة اللي فيها عند الفقهاء اللي تشدوا قالوا الملكية ما كانش أنت لم تحفظ السلعة عندك لكن الآخر يقولوا هل لازم ندخلها عندي في الجراج أنا بنك وأنت جاي تحوس على سيارة ولا جاي تحوس على كاميو ولا خوي تحوس على ماشينة ولا خوي تحوس على فابريكا ولا خوي تحوس على بابور ولا خوي تحوس على طيارة أنا وراني حالة أنا من ديش ندير لنا جراج يشمل كل هذه الأشياء فالملكية هي مجرد وثيقة تثبت أن هذه السيارة بالرقم التسلسلي هذا وبالمواصفة هذه هي ملكي أنا ولذلك أستطيع أن أبيعها وأشتريها وترتب عليها جعل الآثار تاعها مثلا يقع عليها حادث فيها تعويض فيها تأمين وما إلى ذلك صح ولا لا هذا الفقهاء اللي قالوا في هذا قالوا في الملكية اللي راهي الآن قد حالها البنك شوفوا قد حالها البنك بمجرد تملك رخين قالوا لنا لازم يخرجها من المحل تاع الشركة يديرها عنده في المحل تاعه ورخين قالوا متعذر البنك مش منطق تاع واحد يعني شغل بسيط واحد يخدم براسه واحد يجي زوج طوموبيلات يخدم بيهم البنك يتعامل ملايير يوميا فلا يمكن ان نطلب منها هذا الشيء هذه النقطة الأولى النقطة الثانية اللي راهي صار احنا عندنا مسألة الشرط الجزائي لو كانت تخلف على التعويض تاع السداد راح ترتب عليك غرامة هل يجوز هذه الغرامة ولا ما يجوزش؟ أنا ثاني خلاف بين الفقهاء هل يجوز التعذير بالمال او لا يجوز التعذير بالمال؟ بكري ما فيش كان هذا مثلا تغلط عندك شيء يعجبوك يجلدوك يضغط هذا يقول على الدواء ما خلصتش الدين تاعك قال تدخل الحبس ولا يضربوك هكذا يا يضربوك هكذا يا 40 جلده ولا ما يمكنش يقول يزيد عليك اضرار احنا هذه شوف جزائي ايه الضمان انا شيء حنتكلم عن الضمان حنتكلم عن من ناحيه الانسان ولا ما لهاش ولا لا احنا ما نقدروش لانه العقود احنا بناها على الحكم الغالي يعني هذا هذوك لو كان نسلف عليك دراهم ونقول لك نردها لعند الجاي الجوز هذه ولا ما تجوزش باتفاق هذه الجوز صار نظام الحياتي من نظام هذه ما تدخلش هذاك الاحتمال التخوف وانما يدخل العقود الاخرى اللي تدخل في التركيب تاع العقد راه فيه عقد التامين وراه فيه عقد الضمان وراه فيه عقود واحده اخرى احنا ما في الغالب ما نشجع حقهم بها من هالبال بكري كيف كان زمان شريت هذه شي تفصلة ملكي لكن انت الان كي تشري اي حاجة واش راه كاين فيها عقود كاين اول حاجة هذاك الشيء تشريه انت حقك وكاين عقد جاي ضمني الان هو عقد ضمان التشغيل اللي الان شي التلفزيون ولا السيارة هذيك ولا تخدم ومع عقد الخدمة من بعد البيع فيها 6 سنين ولا 4 سنين جارونتي اللي يسموها احنا الان ومن بعد عندك حقوق لازم تبقى لك هذه وهو أن السلعة هذه بعد 5 سنين تبقى لها البياسة يبقى لها جوزان تحب تخسر فانت تشري انت الآن تليفزيون على الآن ولا تليفون على النية ومعلمك هو الآن في الدول الغربية يقول لك باللي الآن ابتداء من عام 2020 ما يشحن تدون تعمل من جوز اللي كان كاين قبل 20 سنة بدي حسابك انت الآن يعني عندهم هذه الحسابات احنا ما عندناش في بلاد تقريبا هذه التفاصيل فاي عقد راك تديره راه مجموعه تاع عقود اضافه الى عقد تامين راه تديروا الشركه على السلعه تاعها الان هذه الشركه اللي تبيع مثلا الثلاجات ولا التلفزيونات ولا السيارات كامل السلعه مؤمنه كامل سوريا لا لا هكا كلها كي صار لها حريق داخل المحل راه يتعاود تعوضهم فهمت الفكره يعني كل العقود راهي تجي مركبه اذا احنا هذا الامر تاع الشرطه الجزائريه وراه المشكله قديما قلت لكم الفقهاء بكري كانوا ما يديروش هذه المعامله الماليه لكن من بعد الناس ما يصراش فيها معامله بمعنى شغل ولينا نقولوا ما الفائده انك تدخل الحبس ما الفائده انك تدخل الحبس انا ماذا بيا ناخذ مضرب فهل هذا يدخل في الربا او لا يدخل في الربا حي العالم هذا إذا عندنا هذه وعندنا مشكلة أخرى ترتب ثاني في هذه العقود الإنسان يكون فاهمين باش نعرفوا الحكم كيفاش نتعامل، وهي مسألة التأمين الإجباري، التأمين على حد شريعة في أي معاملة ديرها مع أي بنك إسلامي ولا في السيرة الإسلامية، بنوك ربوية تتعامل بالسيرة الإسلامية راح يدير مسألة التأمين، والتأمين هذا تقريبا الفقهاء كامل معاصرين على أنه كمار وداخل في التحريم، وإنما يجوز منه ما هو الحد الأدنى الضروري من باب أنك أنت مجبر عليه، كما احنا نقول سوريا السيارة حق البوليس حق طريقك، أما لك تأمين تاع سوري كل شيء وما إلى ذلك تجد فيها قمار، أنك تعرف تدفع في الأثمان دائما كل شهر ولا كل سنة دائما تدفع وربما قد لا تستفيد شيئا، ولو كان تقرأه في التأمين تشوف بالصح فعلا أنها مؤسسة تربح في كل الأحوال. تعرفوا بلي الآن كل التكاليف تاع المؤسسة التأمينية كل ما تدخلوا دراهم ما تخرجش منه على أكثر تقدير على مستوى دولي كامل غير 5%، هذيك يعني من التعويضات و 95% باردة صافية لهم، فأنت 95% راه تديها أنت باردة من ملايين اللي تدخلهم الآن في مقابل ماذا؟ أنت قال أنت الآن تمشي بالسيارة عندك تخلص عليها مليون مثلا، درت حاجة في هذا الشهر نعوضك ونعوضك وفق شروط وفق ترتيبات ولازم تكون انت بشراط ولازم قدام الحاجة، ما درتش انت الحاجة تديناك المليون، هذا هو القمار، القمار بهذه الطريقة. القمار قاعدته ان تكون اما غانما او غارما، يا ربح يا خسر. كيفاش؟ قال شوف انت الان كما راهم يديروا احنا الان هذيك القمارات راهم يديرون في المعاملات تاع الخيل ولا تاع البارو ولا 20 تاتيكي ب 20,000، يا تخسر 20,000 يا تربح لجملتك، صافا هذا قمار كي تكون صواب، يا تخسر ما تستفاد والو يا تربح تربح لجملتك، هذا قمار. كاين حاجة تحت اخرى اللي هي المسابقة، يا ثاني يا غالي، تشري انت مثلا هادية دير الكود بار هذا يا تاع القرعة هادية تخلو وارسل كيديرو قرعة اللي يربح قولو ذهب ولا طرد موطو ولا طرد حاجة أخرى، أنت أنا تستفاد من هذا المنتوج، فأنت مش في قمار، لكن لو كان أنت تبذل الحاجة وما عاد مستفاد منها والو، وإما أنك تربح وإما أنك تخسر هذا قمار. التأمين هذا ما هو التأمين؟ نعطيك نظرة، درت حاجة في هذا الشهر هذا ولا في ذيك المدة اللي نخدم فيها راك تعوض، ما درتش وش ندرا يرجعوا لي؟ ما يرجعوش، يروحوا لي. هو اللي يخلص بهم هذو، يخلص بهم عنده 10% يا ربي ولا 5% وأقل من ذلك، خدامين الباقي يتدراهم، وأنت الآن تمسكهم سيارة ويحسبوا فيها حتى الألوان ويحسبوا فيها جدا وتغيرت، أنت مش برك دايرها تحصى عيوننا يخطى كما يقولوا. الشيء احنا عندنا مشكلة التأمين هذه، هذه الأمور متغيرات كامل قاعد تأثر في حلية الأحكام وعدم حليتها. إذا احنا هذه المرابحة للأمر بالشراء والمشاركة هذه التناقصية وهذا الاستثناء المعاصر يخم يبني لكم ويعاود تخلصوه وما إلى ذلك، لو كنت الآن راك فهمت القاعدة الفقهية فيها، وش هو الحكم حلال ولا حرام؟ أنت الآن المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى على حاجة، أنك أنت الآن إذا راك محتاج هذا الشيء روح ديرها عاد بناء على فتوى عشرات من الفقهاء الذين أجزوها، ماكش محتاج وش داك؟ وش داك تروح الحاجة محتمل أن تكون محرمة، لكن هذه بدون يقين باتفاق انها خير من الربا المحرم، خير من الربا المسلف انا 600 ولا 650، هذه الان اللي نخدم باعوا لي حاجه سلعه صح الكريدي والربا هو انك تسلف وترد بزياده، فاحنا الان هذه المساله بالضبط كي تفهمها هذا هذا الانسان اللي راه محتاج الى هذه الاشياء ودافع انا ما عنديش ولا يدخل ورحت للبنكه ودرت هذه العقد هذا هي المرابحه للامر بالشراء، فأنا الآن راني في الحكم الحاجي أو الضروري، صح واحد عنده سكنة وحب يزيد يتفيس تحت السكنة ربا يزيد ولا عنده مستوى أعظم ولا عنده فابريكا نتاعو ولا الشركة نتاعو ولا عنده النشاط نتاعو البياسة نتاعو ماشي نتاعو وحب يزيد يوسع وماهوش مختص ماهوش مضروب في هذا، فهنا الآن لماذا يفعل هذا؟ كثير من الناس راهم الآن يتحايلوا على القانون يتحايلوا على الشرع ولا كي ودي نبدل الماتيريال نبدل الجوزه نبدل السياره نبدل الكاميو نبدل ديك نبدل ديك باه نروح لهذا الشيء، لا لا واش درت صح اللي راه مخصوص يروح يدير بلا ما يخصني، لان الان خاص احنا في الجزائر، الجزائر البنوك الاسلاميه فيها واحد الميزه ما كاش البنوك تاع الاسلاميه في دول واحد اخرين، وهو ان مجلس الفتوى تاعها ولم يجلس الشرعي نتاعها مستقل على البنك. في البنوك الاخرى كل بنك عندها المجلس نتاعها. قال احنا مثلا تروحوا لدول الخليج هذا بنك الراجحي مثلا ولا غيره، هذا هو البنوك اللي يتعاملوا ثم بلاد ولا غيره، هذا عنده علماء خيرهم هما اللي يسكنوا، قال هذه معامله حلال ولا حرام، هو يخلصها يخلصوا من عنده. فالان احتمال انك باحث خالف انت الامر قليل، اذا قالوا لك هذه حلال مش حل، انت تخلص انت كان يخلصوا غير 70 مليون شهر، 70 مليون شهر مش حتعطيها انت كيكبر. بينما احنا عندنا في الجزائر مجلس اللي يفتي للبنوك الاسلاميه واللي يفتي للصيرفه في البنوك الغير الاسلاميه، البنوك الكلاسيكيه كما يسموها، مجلس مستقل عيناته الدوله تابع للمجلس الاسلامي الاعلى، وما يخلص لا منهم ولا ما عنده علاقه بهم، قال حلال حلال قال حرام حرام، تخرج من ثم المعامله. فلذلك احنا عندنا اللي راح لهذا الامر وهو محتاج ولا ضروري، خلينا ضروري ضروري، ولا كان محتاج غير احتياج يعني نقولوا فيه نوع من الحرج فليفعل. اللي ما هوش محتاج أكل يروح، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعمله. هذه نقطة مهمة الإنسان لازم يتعامل بها ويتعامل وهو بها. نقطة أخيرة برضه كنت حنتكلم على مسألتين ونجيب ربي ما هوش حيكون الوقت، حنتكلم على البنوك ونتكلم على سكنة عدل. سكنة عدل وش راه المشكلة فيهم؟ ثانية عقود مركبة فيها أنك أنت تدفع إيجار، لكن وش هي؟ ينتهي بتمليك، هذا يسموه ايجار منتهي بتمليك ليزين. وش معناته؟ معناته انني خلصت الكراء، لكن هذاك الكراء في نفس الوقت انا اعتبره جزء من الثمن، ولو كان تعثر في السداد يروح لحقك، قال يوم كنت كاري انا سوسو. فهذه الصوره اللي نتعاملوا بها من حيث المبدا الفقهاء المعاصرون اجزوها، لكن احنا في الجزائر دابا مشكله الصيغه القديمه ما كاينش فيها مشكله. في الصيغة المعاصرة داروا لنا فيها واحد الشرط، قال أنه الثمن الذي اتفقنا عليه ممكن أن يكون قابلا للنقل. يعني أنا نبيع لك البطمة مثلا، قال الدولة تبيع لك ب 280 مليون، حتى تحسبها نقولوا هكا 280 مليون، قال لك ممكن أنت ممكن في العقد الذي درناه لك تروح لك ثانية. علاش هذه؟ علاش ندير أصلا؟ لأنه مشكلة الآن الأسعار تاع مواد البناء راهي مختلفة وراهي كل عام تطلع. فلذلك الآن داروا هذا الشرط احتمال. مين مشكلته؟ في عقود التوريد، هذه ثاني معاملة واحدة أخرى. عقود التوريد أني الآن مثلا نخدم كمام علي خدوم على المؤسسة، قال أني نخدم لكم دوكا، أني درت الآن مناقصة نخدم اللحم ب 160 ألف، بصح طلع ب 180 الحق لل 200، أنا نشريوها 240 سوسوا. فالآن دوكا وشكون اللي حامل؟ قدر نخدم معاك أنا بطريقة كيما هذه؟ فهو دائما واحد الشروط بدي اذا اطلع الثمن ثمن معين فوق 10% ولا دائما واحد المعادلات بدي الان نقدر نزيدوا لك في القيمات، ولا نقص راك في الفيلم، ولا نقص سوق فاحش شوف لك نقص الان قلنا مثلا زياده 10%، ولا نقص سوق فاحش انا الطرف اللي راني الان نتعامل طالبك تعديل السعر المفروض هذا. لكن احنا راك عارف مش كاين يعني من ذاك كل واحد من الملفات مغلوقه، يعني ما نقدرش نقول لك بلي راه نقص ب 10% ولا فات 10% طيلت هذه المده، لانه حنا في بلادنا ما عندناش ما يسمى السله هذه اللي تقدر تحسب بها الارقام سوسو. نعطي لك انا مثال على هذا. السكر النهار اللي طلع في العالم طلع في الجزائر كنا نشيلوا 6000 واعتقد انا نشيلوا 10000 هيك هكذا، ومع ذوك العالم كاع هبط ما عاودش هبط عندنا. لماذا؟ لانه عندنا متغير واحد اخر في بلادنا وهو قيمه العمله هبطت. فكتب شحال من متغير كاين، القهوه في العالم كاع طلعت مع كاع عاود حطت، احنا مازلنا نبيعوا فيها غاليه لان قيمه العمله هبطت. كنا نشريو الدولار ما يعرف 18 نقطه كان نشريو 23 ولا 22. فالان عندنا قدام متغير يدخل في هذا الامر، لكن في دول واحد اخرى اللي عندهم هذه الامور محسوبه مضمونه من الاول في برنامج ثابت واش عندهم هذا الامر، يعني انت السعر ما تقدرش كاع تقول بلي راهو هكا. قال انا نخدم ورا عندنا كاع المتغيرات وتبيع فيه وتشري به يطلع اليوم كيما نقول لك جماعه على حول الامراض. انت تقصي قال شحال راه يدير الريال دركا، شحال يدير واحد اورو بالريال، يقول لك مش عارف 40 ولا انت هدرت معاه كلمه وما درت جبت الدرام قال لك 42 او قال لك 35 او هبط وطلع في ذيك اللحظه. هذا عادي حتى ايه بورصه حقيقيه. احنا في الجزائر ما عندناش يعني مازالت الامور شويه حقيقيه. احنا نخص سكنات عدل مش باع غلط. وين الغلط؟ ما على بالك شو راح تشري؟ اي هو صح كاين هذا الكلام، كاين هذا الذي منع سكنات عدل مانع لوجود هذا الغرض، لكن هل هذا الغرض، هل هذا الغرض محتمل ولا غير محتمل؟ ليه محتمل؟ بمعنى ان قصدك انت تسكن، زعما يعنيك الامر كان جيت مقابل الشمس ولا بعيد عن الشمس يعني تسكن فوق؟ انه واحد مثلا في حديث لينا قالوا اكثر اي عند بقى مثلا رامي حديث مثلا في الدوزامي فاصل قالوا في الشرطي الصحراوي يفتحوا نظن هكا على حسب ما فهمت انا الان في البرنامج اللي هم دايرينه، يفتحوا المنطقه الاولى وما عاد يفتحوا الخيارات تاع هكذا شفت انا في البرنامج يفتحوا هكا، ولكن لو كان يفتحوا هكذا لو كان الان نسكن في الكسار ولا نسكن هنايا هذا مؤثر، لكن في البطيمه نسكن في الدوزيام ولا في الثروازيام ولا نسكن في الجهه اليمنى ولا في الجهه اليمنى، ما هوش فرق كبير. والغرض هذا هل هو محتمل او غير محتمل امر جديد. شفتوا الان تاع بلي حبيت تشوفوا فيلم ديا طاوك في الكسار مثلا ولا طاوك في ابن سليمان وما يساعدكش ما تشريش، هذه هي المسألة. لكن إذا كان الأمر فيها مسألة يعني نقول مثلا تسكن في الجهة اليمنى ولا الجهة اليمنى، لأن هذا ينقص في البيوت وكل شيء محدد. لكن هذا الغرض عند كثير من العلماء قالوا إنه يحتمل، صاروا كشوف كما في السيارات بعض الأشياء في الشيء في الطوموبيل بعض الأشياء ما يقولوش عليها الناس، ولكنها محتملة يعني حاجة تكون يعني بسيطة من الأشياء. أعوذ بالله الوقت على الصلاة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأستغفر الله العظيم. بارك الله فيكم.